بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالنهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن صيام عاشوراء، و يقترن دوما يعني عاشوراء بالصوم. يعني اول ما نسمع كلمه عاشوراء يجي في دماغنا الصوم. فالنهارده عاوزين نتكلم عن المفردتين دول، لماذا عاشوراء ولماذا الصوم. قبل ما نبدا، طبعا عاشوراء من المحرم، وشهر الله المحرم يصام كاملا، وهو افضل الصيام بعد رمضان. شهر الله الذي تدعونه المحرم، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فشهر المحرم يصام كاملا، ومن لم يستطع أن يصومه كاملا فليكثر فيه من الصيام، وهو أحد الأشهر الحرم وأفضل المحرم، العشر أيام اللي في الأول والتي تختم بعاشوراء. طيب، و عاشوراء فيه فضل زائد، يعني الصوم في المحرم كل المحرم مندوب إليه، عاشوراء بخصوصه فيه فضل زائد، وهو أن من صامه كفر الله عز وجل عنه ذنوب عام مضى، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ليه عاشوراء؟ اشمعنى يوم عاشوراء؟ طبعا الناس كلها عارفة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وجد اليهود يعظمون ذلك اليوم، وسأل عن ذلك، وفي رواية أنهم كانوا يصومون ذلك اليوم، سأل عن ذلك فأخبروه أن ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق فرعون، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه. كلنا عارفين الحديث ده، و أنا تعبان شوية، مرهق يعني، معلش ممكن أبقى يعني أتكلم بالعافية يعني. فالمعنى الأول، إخوانكم حطوا لكم الحديث في التعليقات. المعنى الأول يا شباب في صيام عاشوراء، أو المعنى الذي ينبغي أن نحرزه أن نخرج به في صيام ذلك اليوم، أن الحدود تراب. الحدود تراب، يعني الحدود تراب. تعالوا كده نتأمل الجملة اللي قالتها اليهود، والجملة اللي رد بيها النبي عليه الصلاة والسلام. ايه يا جماعة، انتوا بتصوموا ليه؟ قالوا: ذلك يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة هي في صلب العقيدة، ركزوا فيها يا شباب، ركزوا جدا، ها، بعد إذنكم، اللي معاه حاجة يسيبها، اللي بيسكرول يسيب السكرولينج، اللي بيفاتح واتساب اللي مركز مع النوتيفيكيشنز ولا الإشعارات اللي بتجيله، اللي أي حد بيعمل حاجة يسيبها ويركز، هم دقائق وهنخلص. المعنى الأول أن الحدود تراب. يعني إيه الحدود تراب بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام رد فقال: نحن أولى بموسى منه، وصام وأمر الناس بصيامه. تخيلوا كده، إحنا إلى الآن بنصوم ذلك اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نجى الله عز وجل موسى. تعالوا نتأمل الجملة دي بالذات المصريين دلوقتي. موسى مصري ولا مش مصري؟ إيه رأيكم؟ وردوا عليا، أنا يعني عاوزين يبقى في تفاعل. أنتوا مش عارف الناس التعليقات مفتوحة ولا لأ؟ مش عارف. موسى مصري؟ لا، موسى مش مصري، موسى من نسل يعقوب. عليه السلام، ماشي. فأصله إن هو مش مصري، موسى، ماشي. طب فرعون مصري ولا مش مصري؟ فرعون مصري. فرعون ده يا جماعة مش اسمه فرعون، فرعون ده كان اللقب بتاع اللي بيحكم مصر وقتها، يعني زي كلمة رئيس، زي كلمة ملك، زي كده يعني، ماشي. فعشان كده بنقول ايه، فرعون وموسى. فرعون وموسى يعني الفرعون اللي كان بيحكم مصر وقت موسى، مفهوم؟ ففرعون مصري. طيب تعالوا كده نعدل الجملة كده، نجى الله موسى وأغرق فرعون. تعالوا نعدل الجملة، نجى الله موسى اللي مش مصري وأغرق فرعون المصري، فنحن نصوم اليوم شكرا لله. ايه رأيكم في الجملة؟ هل الجملة دي برضو خاطئة؟ يعني هي الموضوع ملوش دعوة بمصري ومش مصري، لكن انا بس عشان انبهكم، علشان انبه، هو انا تعبان، فانا يعني معلش انتوا ركزوا معايا بقى، يعني الصوت واطي، فانتوا ركزوا معايا علشان انا يعني انا كنت هلغي الدرس. فمعلش يعني انتوا يعني ركزوا معايا شوية. الموضوع ملوش دعوة بمصري ومش مصري. تعالوا نعدل الجملة بصيغة تانية، نجى الله عز وجل موسى المسلم وأغرق فرعون الكافر. كده تستقيم الجملة، نجى الله موسى المسلم وأغرق فرعون الكافر، فصام موسى المسلم شكرا لله، ونحن أولى بموسى المسلم من اليهود الكفرة، فنحن نصوم ذلك اليوم شكرا لله أن نجى الله موسى المسلم وإن كان غير مصري من فرعون الكافر وإن كان مصريا وأغرق ذلك الكافر. يبقى أول معنى يا شباب نحرزه، وأنت جاي تصوم عاشوراء مش بس بتجري تصوم عاشوراء عشان تاخد الثواب وأكرم به، يعني من سبب يخلينا نصوم عاشوراء، لكن عاوزين نغير. إحنا الدرس اسمه عاشوراء تغيير المفاهيم، أول مفهوم عاوزين نغيره ونحرزه أن الحدود تراب. الحدود دي يا جماعة ما كانتش موجودة، يعني من 100 سنة فاتت، أو ما كانتش موجودة، ما كانش في حاجة اسمها الحدود على على على الهيئة التي هي عليها الآن، يعني أقصد اللي هو ما ينفعش تعدي الخط ده غير بتأشيرة، ما كانش في حاجة اسمها كده في دول المسلمين. كان في دول ومدن، وصح كان في حاجة اسمها كده، مش حاجة اسمها حدود عليها تعقد الألوية وتقام الحروب، وما كانش في حاجة اسمها كده. أي عادي واحد مسلم بينتقل تحت مظلة الخلافة الإسلامية، ينتقل من أي حتة لأي حتة، وجات اتفاقية سايكس بيكو وعملت اللي عملته في دول المسلمين، وتقسيم الدولة إلى دول، وهي خطة ومكيدة فرعونية ذكرها القرآن. يا جماعة هذا الذي حدث في دول الإسلام إنما ذكره الله عز وجل في القرآن، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه. خطة، عاوز تعرف تستعبد الناس، عاوز تعرف تحكم الناس، فرقهم وخليهم يعقدوا ولاءهم على شيء، وبعدين دس بقى بينهم المكائد على هذا الشيء. يبقى ده اسمه مصري، وده اسمه جزائري، وده اسمه مغربي، وده اسمه موريتاني، وده اسمه يمني، وده اسمه سعودي، وده اسمه مش عارف، وهكذا. وبعدين أجج النعرات القومية وخلاص، فتلاقي كل واحد مشغول بهمه. يبقى أخوك المسلم على بعد خطوات منك بيقتل ويقصف ويجوع، وتمارس عليه كل أشكال الإرهاب، وأنت قاعد مطمئن البال ليه؟ أصل هو مش مصري، وإحنا عندنا حدودنا اللي هنعرف ندافع عنها كويس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. أول حاجة نخلي أهل البلاد شيعا، وبعدين ناخد طائفة طائفة بقى، يستضعف طائفة منها، فرق تسد. يبقى نفرق إلى دول وحدود بذلك الاصطلاح الحادث وما يترتب. الأخطر يا شباب يعني ما فيش مشكلة، ما في حدود ودي دولة اسمها كذا، ما فيش مشكلة في ده، إنما الأخطر وما يترتب على ذلك، ما ينبني على ذلك من اعتقادات باطنة ومن أعمال ظاهرة خطيرة جدا. إزاي إحنا بنصوم عاشوراء وما نحرس ذلك المعنى؟ أننا نصوم لله عز وجل شكرا أن نجى رجلا غير مصري وأغرق رجلا مصريا. طيب ليه فرحانين ليه إحنا يعني؟ فرحانين ليه؟ لأن الذي نجي مسلم، والذي هلك وغرق كافر. فهذا الذي يعقد عليه الولاء والبراء. الأول حاجة حدود ودول، وبعدين جوه الدولة بقى هنسيبهم كده، ما نسيبهمش برضه، نفرقهم جوه الدولة، نفرقهم لفرق كورة ومشجعين، وكل مشجع يستحل عرض اللعيبة اللي في الفرقة اللي قصاد فرقته، ويستحل دماء المشجعين بتوع اللعيبة اللي في الفرقة اللي قصاد فرقته، ويستحل أموالهم ويكسر عربياتهم وأتوبيساتهم. وبعدين نفرقهم، يبقى ده رياضيا، ونفرقهم سياسيا إلى أحزاب، ونفرقهم فكريا إلى جماعات فكرية متنابذة ومتطاحنة وكذا وكذا، ونفرقهم دينيا إلى برضو جماعات دينية وأحزاب دينية. فرق تسد. وبعدين بقى نأزأزهم واحد ورا التاني، أو فرقة ورا التانية، أو جماعة ورا التانية، وكل ما تاخد فرقة ولا الباقيين إيه، مش بس يسكتوا ويفرحوا، خصوصا اذا كان الايه المنابذه والعداء بينهم شديد، يفرحوا بده. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم. فاول المفاهيم التي ينبغي ان تغير ان ولاءنا وبراءنا على الدين لا غير. يعني ايه؟ يعني هتحب المسلم أيا كانت جنسيته إيه، وتراه أقرب إليك من، مش هقول من ابن بلدك، لأ، من أبيك وأمك الكافرين، لو كانوا كفار يعني، مش بقول إن أنتوا آباءكم كفار. يعني لو كان أبوك أو أمك، لو كان أبوك أو أمك كافرين، لرأيت أخاك المسلم أقرب إليك وأولى بك منهما. هتلاقيه أقرب ليك من أخوك الكافر، هتلاقيه. طبعا أنا تاني عشان بس إيه الناس اللي مش مركزة، مش بقول إن آبائنا كفار وإخواتنا كفار، بقول يعني لو وصلت لكده يبقى المسلم في أي مكان أقرب إلي من من كان على جنسيتي لكنه على غير ملتي. ماشي. وبرضو دي ما هياش دعوة للايه؟ لاي حاجه، احنا بنقول ده اعتقاد باطني، انما ازاي نتعايش وازاي نتعامل دي قصه تانية، ده مش الدرس في كده، احنا جايين نغير مفاهيم. ماشي يا شباب. ف فكره انشاء صراعات بين المسلمين على امور تافهه زي الكوره وزي غيرها، تناقض وتعقد عليها يعقد عليها الولاء والبراء، تناقض هذه الفكره، تناقض ذلك المفهوم. أو العكس، فكرة إن المهم مصلحة الدولة، طيب وإخواننا اللي بيذبحوا وإخواننا اللي بيقتلوا وإخواننا المسلمون دول نسلمهم؟ فيطلع علينا هنا مصطلح، فاكرين يا شباب لما قلت لكم إيه، مفيش إشكال في فكرة الحدود لو هي بس فكرة تنظيمية يعني مش أكتر، وإلا زمان كان فيه البلد دي اسمها كذا والبلد دي اسمها كذا، وبنخرج من البلد فلان نروح للبلد العلانية، موجود ده كله موجود يعني، ما لا بأس. إنما ما الذي يترتب على ذلك؟ دي اللي خطيرة جدا جدا جدا. ما الذي يترتب على ذلك؟ طيب إحنا عندنا مسألة الولاء والبراء، وطبعا القرآن مليان آيات تتكلم عن ذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نزلت في مين الآية دي يا شباب؟ نزلت في أبو عبيدة بن الجراح. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قتل أبوه في غزوة بدر، قتل أبوه في غزوة بدر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. نزلت في أبي بكر كاد أن يقتل ولده في بدر، وابنه جاله بعد بدر قال له كنت لما بشوفك في بدر يعني في الحرب أتحاشاك خشية أن يسبق سيفي سيفك. قال أبو بكر أما أنا لو رأيتك لقتلتك. شايفين يا جماعة إزاي الإسلام جاء ليقطع كل صلة ليست على الدين؟ يعني نعمل إيه؟ نشفق عليهم ونحب لهم الهداية والخير وندعوهم ونبذل غاية ما يمكننا، لكن خلاص قدر الله، قدر الله سابق، فإيه اللي يحصل؟ يبقى المسلم أقرب إليه. مفهوم يا شباب؟ ولو كانوا آباءهم، أبو عبيدة بن الجراح قتل أبوه، أو أبناءهم، أبو بكر كاد أن يقتل ولده، أو إخوانهم، مصعب بن عمير قتل أخاه في غزوة بدر، أو إخوانهم، نزلت في مصعب قتل أخاه عبيد بن عمير في بدر، أو عشيرتهم، نزلت في عمر قتل قريبا له برضه في غزوة بدر، وقيل في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث لما قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. فالآية واضحة جدا. الآية الثانية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى ولي هو المؤمن، هو المسلم، أيا كانت جنسيته، أيا كان لونه، أيا كانت المسافة التي بيني وبينه، هو أقرب إلي من أي كافر. الآية بقى الثالثة واللي توجع جدا، يعني قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، من أول هنا بقى، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ويختم الله عز وجل الآية بقوله الله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يقعد يفكر كده فيلاقي قلبه مايل للأموال وللتجارة وللمساكن، خايف وخايف من الجهاد في سبيل الله عز وجل حرصا على تلك الدنيا، يعني له نصيب من تلك الآية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدي مسألة مهمة جدا، وهو أول المفاهيم التي ينبغي أن تتغير. ويا جماعة لما نقول تتغير، يعني وأنت بتصوم عاشورة تبقى منتبه للمعنى ده، وأتمنى إنك تنشر ذلك المعنى في أقاربك، مع زوجتك، مع ولادك، هات ولادك. إحنا كمان شوية هنقول إن كان حال الصحابة إن هم كانوا يصومون صبيانهم الصغار وياخدوهم المسجد ويأتون لهم باللعبة من العهن، من الصوف كده، لعبة يعني يلهوهم بيها، يعني لغاية ما يتم الصبي الصغير صوم عاشوراء. فهنصوم ولادنا، مش بس هنصوم ولادنا ونكلمهم على الأجر وكده، لا، هنصوم ولادنا ونفهمهم المعنى ده. تعالوا عودوا، احنا ليه بنصوم النهارده؟ كتير منا، الناس اللي يعني اللي الدين في دماغها، حريص ان ولاده يصوموا اليوم ده، وبقالهم سنوات على تلك العادة يعني، لكن القليل اللي بيذهب إلى ما وراء مجرد العبادة، الصوم. تعالوا يا أولاد يلا نقعد نحكي حكاية بقى اليوم ده، ونحكي لهم حكاية موسى. حكاية موسى حكاية الغرق، يعني غرق فرعون ونجاة موسى، حكاية أصلا مشوقة يعني جميلة لو تتحكي للأطفال. ونقول لهم بقى ده حصل في يوم عاشوراء. فاحنا فرحانين جدا ان ربنا سبحانه وتعالى نجى المسلم، موسى المسلم. هو موسى مسلم؟ اه موسى مسلم، الانبياء كلهم مسلمون، يعني بيصوموا زينا ويصلوا زينا لا مش كده، الشرائع تختلف لكن العقيدة عقيدة واحدة، هي عقيدة الاسلام، على الله توكلوا ان كنتم مسلمين، مش كده موسى قال كده القوم ان كنتم مسلمين، على الله توكلوا كده الآية ولا إيه؟ إن كنتم مسلمين. فموسى مسلم وعيسى مسلم وإبراهيم مسلم، دينهم الإسلام يعني عقيدتهم الإسلام، عقيدة كل الأديان عقيدة واحدة، وكل الملل والشرائع عقيدة واحدة. ما ينفعش يجي نبي يقول لقومه عزير ابن الله، ويجي النبي اللي بعده يقول لهم عيسى أو أنا ابن الله، ويجي النبي اللي بعدين يقول لهم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. ما ينفعش. العقيده واحده. وقال صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلات، دينهم واحد وامهاتهم شتى. الدين واحد، العقيده واحده، والشرائع تختلف بقى. يعني الصلاه عندنا غير الصلاه عندهم، الصوم هيئه الصلاه الشرائع تختلف. وبعض الشرائع كانت عندهم ما جاتش عندنا وهكذا. فنفهم ولادنا ده نحن اولى بموسى منهم، وقال صلى الله عليه وسلم انا اولى بعيسى ابن مريم، صلوا على النبي كلما سمعتوا اسمه، انا اولى بعيسى ابن مريم. فنفهم ولادنا ده في اليوم ده، نفهمه احنا الاول، والمعنى ده تتشربه قلوبنا، ما يبقاش معنى انشا كده، نحن اولى بموسى ونحن اولى بعيسى من هؤلاء. فهذا أول المعاني التي نقول، أول المفاهيم التي ينبغي أن تتغير. الحدود تراب، الحدود تراب. منتخب دولة مش عارف إيه بيلعب منتخب دولة مش عارف إيه، فتجد يعني التنافس في الرياضة إذا وقف إلى حد التنافس وخلاص، الدنيا يعني تكون بسيطة لحد ما. إنما تعالوا كده إيه اللي بيحصل؟ اللي بقوله ده يا جماعه احنا مش عاوزين نجمل ولا عاوزين نطبطب، احنا زي الجراح في ضروسنا، زي الجراح كده لازم يفتح الدمل علشان لو سابه البدن كله هيهلك، فاحنا بنفتح الدمل هنا. هتلاقي بالذات اللي هيفهم الكلام ده المتعصبين بقى للايه؟ للكره. هتلاقي قلبك يميل للاعب الذي على غير دينك لمجرد ان هو من جنسيتك ويلعب في منتخبك، وربما تسب دين لاعب آخر من دولة أخرى وهو على دينك، تسب له الدين، وقلبك يميل ميلا زائدا لذلك اللاعب الذي في منتخب دولتك على هذا اللاعب المسلم الذي في المنتخب الآخر أو الفريق الآخر. خطيرة جدا جدا جدا. خلي بالكم يا جماعة، احنا لما نتكلم عن مسائل الولاء والبراء، مسائل والبراء في منها مسائل من الكبائر، وفي منها مسائل تخرج من الملة رأسا. طبعا ده ما هوش درس نتكلم فيه عن الولاء والبراء، لكن مهم جدا تبقى فاهم ده، ان في مسائل في الولاء والبراء معاصي، معصية. في مسائل في الولاء والبراء كبيرة، في مسائل في الولاء والبراء تخرج من الملة رأسا، يعني لو خالفناها أو وقعنا فيها تخرج من الملة رأسا. طيب يبقى ده أول مفهوم لابد أن يتغير. المعنى الثاني أن طبعا هو عاشوراء، بس قبل ما نخش في المعنى الثاني، مش بس نجى الله فيه موسى من الغرق. شوفوا يا جماعة يوم عظيم كده، يعني تحسوا كده أن إيه، هو يوم مش عادي عاشوراء. يعني مما قيل فيه أن نوح عليه السلام السفينة رست على الجدي في يوم عاشوراء برضه، ونزل منها نوح، فصام نوح ذلك اليوم شكرا لله برضه. ومما قيل في عاشوراء أن ده اليوم الذي أهبط فيه آدم من الجنة، يوم عاشوراء، و أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم تاب الله فيه على أناس ويتوب على آخرين. ذكر أن يوم المحرم، أن شهر المحرم فيه يوم تاب الله فيه على أناس ويتوب على آخرين. وجاء في بعض الإسرائيليات أن الله عز وجل أوحى لموسى أن مر قومك أن يتوبوا إلي تلك العشرة من أول المحرم، فإذا كان اليوم العاشر فليخرجوا إلي أغفر له. فهو يوم مش عادي كده، حتى اللي بقى روي فيه بعض الآثار، فيها إذا كان فيها ضعف ولا غيره، إن حتى الوحوش في البراري تصوم ذلك اليوم. فيوم يعني غريب، يوم عاشوراء يوم غريب يعني. طيب المعنى الثاني أو المفهوم الآخر اللي عاوزينه يتغير عندنا، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام ذلك اليوم وقال نحن أولى بموسى منهم، وأمر الصحابة بصيامه، وبعدين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به. ففي آخر الأمر، في آخر الأمر أشكل ذلك على الصحابة، كأن بقى الدين يكمل شيئا فشيئا، وخلاص استقر عند الصحابة مسألة إن إحنا لا نوافق أهل الكتاب ونخالفهم، فقالوا لما النبي عليه الصلاة والسلام صام، كان يصوم ذلك اليوم وكان يأمر الصحابة بالصيام، قالوا إن اليهود يصومون ذلك اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم إن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع. لو لا أصومن التاسع يعني إيه؟ يعني يصوم التاسع ويسيب العاشر ولا إيه؟ إيه رأيكم؟ يعني لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني إيه؟ يعني نصوم التاسع وما نصومش العاشر، صح كده ولا إيه؟ نصوم التاسع عشان نخالفهم يعني، نصوم التاسع والعاشر. طيب ده قول الجمهور، طبعا قول الجمهور فعلا إن المقصود لأصومن التاسع يعني أصوم التاسع وأضيفه إلى صوم العاشر، فأكون بذلك مخالفا لليهود في إفرادهم ذلك اليوم بالصوم. وخدوا بقى المفاجأة دي عشان الناس إيه ما تسيبش بكرة يعني. بكرة تسعة طبعا، ابن عباس كان يرى إن عاشوراء هو اليوم التاسع أصلا مش العاشر. ابن عباس يرى إن عاشوراء هو اليوم التاسع وليس اليوم العاشر. طب وليه تسمى عاشوراء؟ ليها وجه في اللغة؟ أو جعلكوا دماغكوا ولا ملوش لازمة يعني؟ ليها يعني وجه في اللغة، إن هو يتسمى عاشوراء ممكن. وجه قريب يعني يتفهم على طول إن هو عاشوراء هي صفة لليلة مش صفة لليوم. فهي ليلة العاشر، ليلة العاشر. فنحن نصوم يوم ليلة العاشر. أنتوا عارفين الليلة بتيجي قبل اليوم أصلا، يعني لما نقول ليلة 27 رمضان يبقى الليلة اللي تسبق يوم 27 ولا الليلة اللي بعد يوم 27؟ ايه رأيكم؟ يعني صبحين 27 ولا 27 خلص وهنبقى صبحين 28؟ ليلة 27 يبقى ايه؟ صبحين 27 مش كده؟ يبقى الليلة التي تسبق. فعاشوراء يبقى ليلة 10، يبقى تقوم تصوم الايه؟ العاشر. بعضهم قال إن عاشوراء هي الليلة، ليلة عاشوراء برضو الليلة العاشرة يعني، والمقصود بها اليوم الذي يسبقها مش اليوم الذي يلحقها. مفهوم يا شباب؟ وكان ابن عباس يرى ذلك، يرى وليها وجه آخر طبعا، إن ده في ورود الإبل، يعني الإبل كانت لما ترد الماء، ترد اليوم الأول والثاني والثالث والرابع لغاية التاسع، فلما تيجي ترد اليوم التاسع يسموها كده، يسموها عاشوراء. ماشي؟ أو يعني كلمة مشتقة منها يعني. فده موجود عند العرب، إن اليوم التاسع ممكن يبقى يعني يسمى أو يعني يلقب بذلك اللقب عاشوراء. ده قول ابن عباس، وأظن عكرمة كمان يرى إن التاسع هو اليوم. والإمام أحمد في المسألة دي في رواية الميموني قال لا ندري هو التاسع أو العاشر ولكن نصومهما. لا ندري هو التاسع أو العاشر ولكن نصومهما. طبعا جمهور العلماء على انه العاشر. خلاص طيب، فالمعنى احنا هنا بقى طبعا انا ايه بدي شويه مسائل فقهيه، وان كان الدرس في الاساس مش عشان ان احنا نتكلم في الفقه، لكن خدوها كده ان انتوا تصوموا ايه بكره وبعده وبعد بعده، اللي يقدر اللي مش هيقدر وهيصوم يومين يبقى بكره وبعده، اقل بقى شيء انك تصوم بعد بكره اللي هو يوم عاشوراء. ماشي، انما المفهوم اللي عاوزين ننتبه ليه بقى، وده الدرس اصلا، عاشوراء تغيير المفاهيم. فكره انه استقر عند الصحابه المخالفه، مخالفه اليهود، مخالفه النصارى، كانه استقر عند الصحابه واشكل عليهم ذلك. يوم تعظمه اليهود قال لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع. فكره يا شباب ان احنا نتعمد المخالفه و يعني نمعن في تلك المخالفه، والحال اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون على خلاف ذلك، ان احنا هنمعن في المتابعه والموافقه، ولا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا مع توافر النصوص ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني فمن غيرهم إن لم يكن اليهود والنصارى، إن لم يكن اليهود والنصارى. فعاوزين نتأمل بس هذا الحديث كده، هنتبع سنن من كان قبلنا حتى لو دخلوا جحر ضب. هو ايه الفايده يا شباب في دخول جحر الضب؟ يعني ايه الفايده؟ بلاش ايه الفايده؟ يعني بلاش، عارف لو قلت لي مفيش فايده لكن ادينا داخلين اهو بنتفسح لا بلاش ايه الفايده كمان؟ هو ايه الاريح والاوفق والارفق بالبني ادم؟ انه يفضل بره جحر الضب ولا انه يدخل جحر الضب؟ تاملوا كده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، كأنه يقول حتى لو فعلوا ما لا فائدة فيه بل فيه المضرة بيقين، فيه المشقة بيقين، فيه العنة بيقين، فيه خلاف الرفاهية وخلاف السعة بيقين، هتعملوه برضه. تخيلوا يا شباب، وده أمر عجيب، ده أمر عجيب. طيب إحنا وصلنا للحالة دي؟ قطعا وصلنا، يعني الآن نتبع سنن من كان قبلنا. أيوة طبعا نتبع سنن الكفار. تعالوا أديكم مثال واحد يا شباب عشان تفهموا إحنا إزاي بنتبع. هسألكم سؤال، والسؤال ده ممكن يخرج منه بس يعني غير موجه فقط مش لبتوع الأرياف، لا بتوع النجوع الداخلية قوي، يعني لو حد بيسمعنا من حتة بقى اللي هو حتة بعيدة قوي بقى، يعني نجع جوه نجع جوه مش كده، يعني هو ده اللي ممكن يكون مستثنى، ممكن كمان ماشي وده مش تقليلا من شأنه، بالعكس ده انتوا هتفهموا دلوقتي. لو انا سألتكم يا اهل المدن، اللي عايش بقى في القاهرة، اللي عايش في اسكندرية، اللي عايش في محافظات كبيرة، او لو حد بيسمعني بره مصر مش مصر، يعني اللي عايش في العواصم او كده، ايهما اقرب لنمط حياتك؟ واحد اوروبي عايش في ألمانيا، عايش في إنجلترا، عايش في فرنسا، عايش في كذا، نمط الحياة، ولا واحد ابن بلدك وابن دينك لكنه عايش في مثلا في الصعيد مثلا. طبعا انا مش بتكلم على الغنى والفقر، حتى لو الصعيدي ده راجل غني ماشي، هتحس مين اقرب لنمط حياتك؟ يعني شكل لبسك، طريقة خروجك، فسحك، نمط أكلك، أنواع الأكل اللي بتاكله، طريقة تفكيرك. بلا شك هتلاقي الأقرب لنمط الحياة اللي أنت عايشه هو الراجل الأوروبي. ولذلك بقى دلوقتي الناس لما اللي بيسافر بره ما بقاش الانبهار زي زمان، بقى الناس يعني الناس اللي طبعا بتهتم بفلسفة الأمور يعني، وتنظر إلى ما وراء الأمور، بقت تشوف إنه يعني أنا ما الدنيا ما اتغيرتش كتير يعني، أنا في بلدي هي دي حياتي يعني، بلبس كده وبروح المولات اللي شكل كده، وبناكل الفاست فودز ولا الجانك فودز دي اللي بيسموها، ولا عادي يعني، بتحس ان الدنيا ما اتغيرتش، هي نفس الحياة يعني، نمط الحياة واحد. خلي بالكم يا شباب، هو هتقول طب هو ده يعني ده حرام؟ فكرة ان انت تشابه هؤلاء في الخارج، هذا يحدث نوع موالاة بالباطن، نوع ميل بالباطن. انتوا عارفين لما تكونوا في مثلا اول يوم ليكم في الجامعة مثلا، او حد بيدي تريننج بقى، رايحين تدريب او رايحين كورس او مش عارف ايه، بيحصل حاجة كده لا إرادية هقول لكم عليها دلوقتي، وهي انك لما بتخش بتلاقي نفسك عينيك بتطوف كده في المدرج او بتطوف في المكان عشان تشوف اقرب الناس لك شبها، مش شبه في الوش وفي لا، اقرب الناس لك شبها في المظهر الخارجي عشان تروح تقعد ناحيته، الا طبعا لو ايه حته الايجو بقى اللي ممكن تخليك تبعد عنه، اللي هو ايه هو اللي يجي لي مش هو. انما انت بتلاقي نفسك بالسليقه كده بالفطره عاوز تروح للي بيشبهك، عاوز تروح للي بيشبهك، بالذات لو الاختلافات شاسعه، لو يعني لو مثلا اختلافات شاسعه زي ايه، زي جنسيات مختلفة مثلا، فنفسك ايه عاوز تروح تلبد، لو مصري تلبد ايه جنب المصري اللي زيك، او جنب العربي وهكذا يعني، لو الاختلافات قوية صح يا شباب، مش ده بيحصل؟ تحس ان انت من غير ما يكلم، ممكن يبقى على فكرة اللي انت رايح له ده ولا اللي انت رايحة لها دي هي اسوأ حد ممكن ترافقيه. لكن هو في البداية، في لغاية بقى ما تعرفي ده، في البداية بتميلي او بتميل لفكره الايه اللي بيوافقك ظاهريا. حد هنا بيدي كورسز او ما بيدي تريننج او كده، حد هنا مسؤول على حاجه شبه كده، عاوز اعرف يرفع ايده او يقول انا او اي حاجه يكتب يعني، مفيش ولا واحد. طبعا عندنا واحد اهو الحمد لله. طب هسألكوا سؤال، ليه بقى ولغيره عشان ما يبقاش سؤال موجه لشخص بعينه، عشان لو ما يعرفش، أول حاجة اللي بيدي بقى كورسز أو بيدي تريننج أو بيدي كده، المفروض تعملها لو داخل على مجموعة تديهم الكورس أو التريننج أو كده. أنا ليه بقول ليه هسأل السؤال ده، علشان في تكنيك كده بنعمله عشان نعمل الحاجة دي. أول حاجة المفروض تعملها إيه؟ اللي مسموح بالهبد يعني، يعني اهبده يعني. أول حاجة المفروض تعملها إيه؟ التعارف ده بنحطه تحت مظلة أكبر شوية بنسميها حاجة، بنحطه تحت مظلة أكبر شوية بنسميها حاجة تانية غير، خلينا في التعارف. حد بيقول تجذب الانتباه، لا مش بفهم شخصيات، لا دي مش أول حاجة بنعملها. هو ممكن نجذب الانتباه صح، في ناس بتبتدي بكده، بس خلونا في التعارف، خلونا في التعارف. التعارف ده بيبقى تحت أيوه آيس بريكنج صح كده، ماشي، بيعملوا حاجه اسمها ايس بريكنج. يعني ايه ايس بريكنج؟ يعني ان احنا بنكسر الايه الجبال الثلج اللي بيننا وبين بعض، ماشي. من الايس بريكنج بقى اللي هو بيحصل ده، في تكنيك كده بيتعمل للناس اللي حضرت اول اللي المفروض بتدي يعني، في تكنيك بنحاول، في ناس بتعمل تكنيك معين، عارفين ايه التكنيك ده؟ التكنيك ان هو بيبدل اماكن الاشخاص. هو الايس بريكنج ده بيبقى ايس بريكنج بين المحاضر وبين الناس اللي قاعدين وبينهم وبين بعض. ليه بيبدل اماكن الاشخاص؟ اللي منكم بيحضر او بيدي فاهم التكنيك ده كويس جدا، ماشي، وليه كذا طريقه نعملها بيها، ليه كذا طريقه يعني، مش وقت دلوقتي ان احنا ايه نتكلم في التكنيك، انما ليه بنعمل ده، ليه بنعمل ده، عارفين ليه بنعمل ده يا شباب؟ ماشي، بنعمل ده لان احنا عارفين الحته النفسيه دي، ان الناس دي لما دخلت قعدت كل واحد راح للي يعرفه او اللي شايفه شبهه وقعد جنبه. احنا بنفترض ده يعني، الراجل داخل يدي تريننج هو مفترض ده اصلا ابتداء، حتى لو كل اللي في القاعه دي ما يعرفوش بعض، هو كل واحد دخل راح للي شايفه اقرب ليه شبها. طب احنا عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين يبقى الكل على مسافة واحدة من الكل. على فكرة بغض النظر احنا بنعمله ده صح، مش قضيتي، انا بتكلم على ان ده مبني على مسألة نفسية مبحوثة اصلا، ماشي؟ فبيعملوا القصة دي ان هو ايه، يلخبط الناس اللي قاعدة. ازاي بقى؟ ليها تكنيكس وليها طرق كتير يعني ممكن نعمل بيها الحركة دي. اللي انا عاوز اقوله ايه يا شباب، ان الموافقة في الظاهر تستجلب موافقة في الباطن او ميلا في الباطن، ماشي؟ ولذلك ما تتعجبوش ان انتوا تلاقوا ناس من اللي بتفهم بقى يعني فلسفات الامور، وان هم يقعدوا ينافحوا على مسائل. انتوا يا عم انت وجع دماغك ليه اللبس يبقى شكله ايه لغايه الكعب ولا دون الكعب، وليه مش عارف يعني ليه. هو لا، هو في حاجات كتير ورا مجرد ان هي زي او كده. هديكوا، كان في قصه كده مش فاكر قوي مين يعني الاشخاص، لكن لو حد يجيبها ويحطها لنا يبقى جزاه الله خير. اظن لما انجلترا جت او فرنسا مش فاكر برضو اللي. وبعدين جم كانوا عاوزين يعمموا لبس القبعه. ركزوا يا شباب، عاوزين يعمموا لبس القبعه على المصريين. فعلماء الازهر رفضوا وفضلوا لابسين العمامه ورفضوا يلبسوا القبعه، وكان اللي مش بيلبس القبعه بيسجن ويحاكم قدام محكمه. وجي علماء، بعض علماء الازهر وقفوا قدام القاضي، والقاضي كان من جنسيه البلد دي انجليزي او فرنسي مش فاكر يعني انجلترا ولا فرنسا. فقال له عجبا لكم ايها العلماء، تلبسون العمامه وترفضون لبس القبعه، وهذا قماش وهذا قماش. اللي عاوز يجوجل عليها او يسيرش يكتب هذا قماش وهذا قماش، اظن هتجيلكم الكلمه دي فرد عليه هذا العالم الازهري رد عجيب جدا وبديع. قال له انت الان ايها القاضي تحاكمني وخلفك علم بلدك، فهل تستبدله بعلم بلدي؟ وهذا قماش وهذا قماش. حد فاهم حاجه؟ هو قال له يعني انا مش فاكر بلده بقى فرنسا ولا انجلترا. هو قال له ما قالوش علم بلدك، قال له تحاكمني وايه وخلفك علم فرنسا او انجلترا يعني مش فاكر البلد اللي. قال له طب تحاكمني وانت وراك علم مصر، وهذا قماش وهذا قماش، طالما مساله قماش. طبعا التاني خبيث، القاضي خبيث، هو فاهم كويس، والا انتوا ليه بتقاضونا يعني؟ يعني ما كان يعني لو هي المساله قماش وقماش، طب ما تسيبونا نلبس العمامه، ما هي قماش. هي هويه يا شباب، هويه هويه. كان من برضو من الحاجات اللي حصلت في اظن في افغانستان، وده من عهد قريب يعني من مش من زمان يعني، ان هم كانوا رافضين جدا يعني اشد الرفض ان يدخل ماكدونالدز لافغانستان. طب يعني ايه يعني هو ايه اللي هيحصل يعني ما يدخل ماكدونالدز؟ هم شايفين ده لا ده غزو فكري وغزو ثقافي، وهي مسألة هوية وانتماء، ماشي؟ في يا جماعة في فلسفات في هذه الأمور، في ما وراء الأمر. الموضوع مش بس انتوا مكبرين الموضوع ليه، ما هو يعني اللي هياكل سندوتش برجر مثلا من ماكدونالدز هيتغير فكره. هو مسألة زي ما اقول لكم نمط حياة، نمط حياة. احنا النهاردة لو جت دولة تحتلك وعياذا بالله، انت ممكن نفسك مرحب، لان هو انت ما فيش حاجه هتتغير في حياتك. يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني هو تفضل الحياه هي ونفس يعني جزء من المقاومه اصلا هو مقاومه التغيير اصلا. انتوا عارفين معنى ده؟ ده معنى اخر. ها، معنى ان جزء من اللي بيعتمدوه يعني في مش بس في الحروب وكذا وكذا، لا وحتى في الشركات، حتى في الشركات فكره ان الانسان هو مقاوم للتغيير اصلا، يعني اي تغيير الانسان بيرفضه في الاول، وبعدين لما يقعد بقى كده تقنعه وبتاع يقول لك طب ماشي نغير نجرب، ماشي؟ فتخيل ان هو مفيش تغيير، يعني مفيش تغيير في نمط الحياه ومفيش تغيير في بل بالعكس. انا بقول لك انت النهارده تلاقي انت اشبه بالاوروبي بالمواطن الاوروبي منك بالمواطن المسلم المصري اللي هو بينك وبينه ممكن 200 كيلو او 300 كيلو فقط. فيبقى تاني حاجة من تغيير المفاهيم يا شباب فكرة المخالفة. المخالفة مقصودة لمعاني وراء مجرد المخالفة والموافقة يعني، إنما لأنها تؤثر في الباطن زي ما أقول لكم، لأنها تحدث نوع ميل لهم، لأنه خسار من يشبهك. مفهوم يا شباب؟ فقال نحن قال إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني ليخالفهم. ماشي؟ يعني صور بقى المخالفة كتير أو الموافقة يعني العكس، يعني حد بيقول لكم زي الاحتفال بأعيادهم ومشاركتهم في الأعياد يعني الصور كتير. طبعا احنا هنا مش جايين نتكلم في كل مسألة نسب فيها، على قد ما احنا بنغير مفاهيم، بنثور تلك الايه المسائل في أذهاننا. طيب يبقى حضرتك وانتوا بتصوموا بكرة الاثنين يوم 9 محرم، هتستحضر ذلك المعنى، تستحضر معنى المخالفة. ويعني ايه مخالفة؟ يعني فكرة بقى مخالفة الظاهر ومخالفة الباطن، الحدوتة اللي احنا حكيناها دي. بس لا مش بس، هتجيب ولادك اللي يطيق منهم، يعني الولاد الصغيرين خليهم عاشورة بس مش مهم، انما الولاد الكبار اللي يقدروا، تعالوا يا ولاد احنا ليه بنصوم بكرة، وتقعد تكلمهم في، طبعا احنا بنصوم 9 علشان معاني، اول معنى هي دي، معنى ان احنا نخالف، وتقعد تحكي لهم بقى عن المخالفة والكلام اللي احنا قلناه ده. ماشي؟ المعنى الثاني ان نصوم عاشوراء بيقين، لان بعض العلماء ابن عباس وغيره قالوا ده هو يوم 9، بعضهم قال 10، وبعدين عشان اختلاف المطالع، يعني حتى لو هو 10 بلد شافته قبلك بلد شافته بعدك، يبقى انت صمت عاشوراء بيقين. ماشي؟ لكن المعنى المهم اللي احنا المعنى عاوزين نوصل له هو مسألة اللي هو المفهوم الذي نريد أن نغيره. ماشي؟ خلوني اديكم اسألكم سؤال تاني عشان بس تفهموا يا جماعة المسألة دي. بعض الناس لما نيجي نتكلم عليها بيشوفنا ايه محبكينها، يقول لك ما تبقاش حنبلي يا عم الشيخ، بس الموضوع أبسط من كده. هسألكم سؤال وكل منكم يصدق نفسه. ماشي؟ قلبك أيها الشاب وأنت لابس لبس عالي له براند وله غالي وله كذا، هو قلبك وأنت لابس لبس براند وغالي، هو قلبك وأنت لابس بدلة شيك وتحتها قميص وجرافطة وجزمة متلمعة، هو قلبك وأنت لابس بقى جلابيه اللي هو قفطان اللي هو قميص، يعني انا بقولها بايه اكتر من لفظ على حسب الايه المحافظات اللي انتم منها او البلاد. هو القلق. خلي بالك انت الشخص اهو، انت اللي حصل ايه، بس احنا لعبنا في الظاهر بس مش اكتر، لعبنا في الظاهر مش في الظاهر كمان، ده احنا لعبنا في حاجه واحده في الظاهر اللي هو ثيابك، وكذلك قل مثل ذلك على البنت. قلبك وانت لابسه مثلا عبايه وطرحه، عبايه واسعه وطرحه ساتره وكذا، هو نفس القلب وانت لابسه فستان بقى سواريه وجزمه بكعب، قلبك واحد؟ مستحيل يا جماعه. وده انا بعيد اهو، احنا بنتكلم في ايه، في بند واحد. تخيلوا احنا في 100,000 بند في الظاهر، يعني انت عندك اللبس وبعدين النساء بقى الميك اب والزينه والمش عارف ايه انا مش بقول ده حرام ولا حرام، مش بتكلم في حرام وحلال، خلي بالكوا دلوقتي انا بتكلم. هل السؤال هو عشان يبقى واضح، هل اي تغيير في الظاهر بيغير في الباطن؟ هذا هو السؤال. فهمنا السؤال؟ عشان بس ما احنا مش بنقول ايه الحلال وايه الحرام، لا ما بقولش كده، انا بقول ان تغيير الظاهر يغير في الباطن ولا بد، بس ده اللي انا بقوله. ماشي؟ قول زي ده على العربيه اللي انت راكبها ولا اللي انت راكبها، قلبك وانت بتجري ورا الاتوبيس وانت بتجري ورا الاتوبيس وبتشعلق ونصك بره، هو قلبك وانت راكب اوبر هو قلبك وانت راكب عربيه ملاك، والعربيه الملاكي بقى انواع بقى يعني بقى دي ولا الافخم لا بيضير مش كده. كان ليا واحد صديقي زمان من حوالي 20 سنه كده، وكان شاب صغير يعني مش راجل كبير، وكان معاه مرسيدس اظن كانت سي 180 اظن يعني، لو مش فاكر قوي، وهو شاب صغير يعني مثله انه يبقى راكب العربيه دي وقتها مش كتير يعني في يعني وهو غني يعني ربنا يكرمه ويوسع عليه يعني. فجي مره بيقول لي انه ركب مع واحد صاحبه عربيه مش فاكر بقى كانت جاجوار كانت يعني، بس كانت موديل بقى يعني مش فاكر نوع العربيه، لكن موديل اقوى بكتير يعني من المرسيدس يعني. يقول لقيت قلبي كده متغير كده وعاوز بقى ادوس على الناس، وهو اصلا راكب ايه؟ يعني هو اصلا مش مثلا واحد بيركب اتوبيس وميكروباص لا ده راكب مرسيدس يعني مش حاجه. لما ركب العربيه الافخم والاغلى بيقول قلبي حسيته كده يعني ما يعني ايه اتغير. ف اللي احنا عاوزين نقوله ماشي، احنا مش بنقول حلال وحرام لا يعني ماشي، قل من حرم زينة الله، انما بنقول تغيير الظاهر بيغير في الباطن. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى ده معنى او مفهوم من المفاهيم اللي عاوزين نغيرها. الساعة كام؟ طيب انا ما تخيلتش ان احنا هناخد ساعة في الدرس بصراحة. نقف هنا طيب، عشان يعني في حاجات تانية بقى ممكن ايه نسمع الدرس بتاع السنة اللي فاتت، عشان بس وقت صلاة العشاء الناس تلحق تتحضر للعشاء وكده. ففي درس قديم برضو اتكلمت فيه عن عاشوراء السنة اللي فاتت، ممكن نسمعه او نسمع الجزء الاخير منه يعني. ماشي؟ يعني فيش حد عنده أسئلة ولا حاجة؟ راجع الشات كده. طيب أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.